الفصل الثالث عشر في زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف. وفيه ثلاث مواد: المادة الأولى في فضل المدينة وأهلها وفضل المسجد النبوي الشريف. ألف فضل المدينة. المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار هجرته ومهبط وحيه. حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم سيدنا إبراهيم مكة المكرمة، فقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها، أي حرتيها، رواه مسلم. وقال: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منها صرف ولا عدل، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، رواه مسلم. وقال عدي بن زيد رضي الله عنه: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا في بريد لا يخبط شجرة ولا يغطط إلا ما يساق به الجمل، رواه أبو داود وسنده جيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا لمن مات بها، متفق عليه. وقال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منها، ولا يثبت أحد على لوائها على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم. باء فضل أهل المدينة. أهل المدينة وهم جيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار مسجده وسكان بلده والمرابطون في حرمه والحامون لحماه، متى استقاموا وصلحوا كانوا أعلى الناس قدرا وأشرفهم مكانا، ووجب احترامهم وتقديرهم، ولزمت محبتهم وموالاتهم. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذيتهم، فقال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إدماع كما ينماع الملح في الماء، رواه البخاري. وقال: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، رواه مسلم. ودعا لهم صلى الله عليه وسلم بالبركة في أرزاقهم حبا فيهم وتكريما لهم، قال: اللهم بارك في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، رواه الطبراني في الكبير وفي سنده متروك. وأوصى أمته عامة عليهم بخير، فقال: المدينة مهاجري فيها مضجعي، ومنها مبعثي حقيق على أمتي حفظ جيراني ما لم يرتكبوا الكبائر، ومن حفظهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. جيم فضل المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي نوه القرآن الكريم بذكرها، إذ قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سورة الإسراء. فإن في لفظ الأقصى إشارة واضحة إلى المسجد النبوي، إذ الأقصى اسم تفضيل على القاصي، ومن كان بمكة المكرمة كان المسجد القاصي منه هو المسجد النبوي، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس، فذكر المسجد النبوي بالإشارة ضمن المسجدين، إذ لم يكن أيام نزول الآية الكريمة قد وجد بعد. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه مسلم إلى قوله: إلا المسجد الحرام. وروي الجملة الأخيرة أحمد وابن حبان في صحيحه. وجعله ثاني المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وخص هذا المسجد بمزية لم تكن لغيره من المساجد، وهي الروضة الشريفة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. متفق عليه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتب له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبراءة من النفاق. رواه أحمد. وقال منذري: رواته رواة الصحيح، ورواه الطبراني والترمذي بلفظ آخر. ولهذا كانت زيارة هذا المسجد للصلاة فيه من القرب التي يتوسل بها المسلم إلى ربه في قضاء حاجاته بمرضاته تعالى. المادة 2: في زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. لما كانت زيارة المسجد النبوي عبادة كانت مفتقرة إلى نية كسائر العبادات، إذ الأعمال بالنيات، فلينوي المسلم بزيارته للمسجد النبوي للصلاة فيه التقرب إلى الله تعالى والتزلف إليه طاعة ومحبة. فإذا وصل المسجد متطهرا قدم رجله اليمنى كما هي السنة في دخول المساجد وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم أتى الروضة الشريفة إذ وجد له متسعا فيها، وإلا ففي أي ناحية من نواحي المسجد، فصلى 2 ركعتين أو ما فتح الله له من الصلاة، ثم يقصد الحجرة الشريفة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف مستقبل المواجهة الشريفة فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبد الله ورسوله، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك، وسلم تسليما كثيرا. ثم يتنحى قليلا إلى اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق قائلا: السلام عليك أبا بكر الصديق، صفي رسول الله وصاحبه في الغار، جزاك الله عن رسول الله خيرا، صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتنحى نحو اليمين قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه قائلا: السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم ينصرف، فإذا أراد التوسل إلى الله تعالى بهذه الزيارة فليبتعد قليلا من المواجهة الشريفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاء ويسأله من فضله ما أراد، وبذلك تكون قد تمت زيارة المسلم للمسجد النبوي الشريف. فإن شاء سافر وإن شاء أقام،